يقول: ما تعريف المقتضى أصوليا؟ يعني قولهم قول الكاتبين مقتضى هذا كذا، أي ماذا لوازم المقتضى أصوليا، لازمه أصوليا إلى آخره. ليس هذا لفظ أصولي فقط، هذا اللفظ عربي الأصول في الفقه وغيره. مقتضى هذا الشيء كذا أي لازمه كذا. ما معنى دلالة الإيماء والتنبيه؟ وسيأتي في مباحث القياس من إيماء التنبيه معنى إشارة إلى شيء، أو ما ونبه على شيء إشارة إلى شيء آخر، يذكر شيئا وينبه على غيره، هذا يسمى دلالة إيماء وتنبيه. مثل قوله: مروا على ذكر فتصدق الناس، إيماء وتنبيه لأنه أحق بالخلاف. مروا على ذكر فتصدق الناس، فيذكر شيئا وفيه تنبيه على شيء آخر. يقول: أخذ معنى العلم الأزلي، أي أن الله عز وجل علمه ليس له بداية، لا يزال الله عز وجل أزلا بدون ابتداء، يعلم كل ما هو كائن وكل ما سيكون. دخلنا في الشرط أيضا وأخذنا تعريفه، نذكر تعريف الشرط. العلامة في اللغة، في الاصطلاح، نعم، يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده، أو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي يلزم من عدم عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده الوجود. قسم المؤلف الشرط إلى قسمين: شرط وجوب وشرط صحة. ما المقصود بشرط الوجوب؟ أي أن العبادة ما تتعلق بالذمة إلا بهذا الشرط، مثل شرط الوجوب مثل ملك النصاب للزكاة، فما تجب الزكاة إلا على من ملك النصاب، ومثل أيضا الاستطاعة للحج والزواج صلاة الظهر، هذا شرط الوجوب. وشرط الصحة كالوضوء والصلاة، بمعنى أن الوجوب قد تعين أو قد تعلق بالذمة ولكن له شرط يصح به، للعبادة شرط يصح به. نقول يقولون الأخير لو يكون هذا، لو ينظر واحد مثل هذا لهذا بدل هذا أحسن، علقنا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. قال: الأول الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا، وهو المقصود في الأصل، يعني الذي تقدم تعريفه يسمى الشرط الشرعي. قال الثاني: الشرط اللغوي. قال الثاني: الشرط اللغوي كأن دخلت الدار، إن دخلت الدار فأنت طالب، وهو واضح. الثالث: الشرط العقلي وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، لما يتصوره العقل إلا به، ومثل له المؤلف بالحياة للعلم، أي لا يمكن وجود العلم إلا مع الحياة، فالحياة شرط وجود العلم، الحياة شرط والعلم مشروط له. قال: والعلم للإرادة، فلا يمكن أن توجد إرادة إلا مع علم، فما يمكن أن يريد شيئا وهو لا يعلم به. وكما تقدم التنبيه أن هذا يتعلق بالعقل ومباحث كلامية لا داعي لذكرها. قال رحمه الله تعالى: المانع. وأما المانع في اللغة اسم فاعل منعه، وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم. قال رحمه الله تعالى: إذن التعريف ما يلزم من وجوده عدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم. بالمثال يتضح التعريف. قال: كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما. فإذا عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة والصوم، قد تصلي المرأة وقد لا تصلي. وأما إذا وجد الحيض امتنعت من الصلاة، فالمانع عند وجوده يسبب العدم، وعند عدمه لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. قال: كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما. ما هو وجودهما ولا عدمهما؟ الصلاة والصوم. لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، قد يوافق وقت الصلاة وقد لا يوافق، بخلاف وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم. فإذا وجد الحيض امتنعت من الصلاة سواء وافق وقت الصلاة أم لم يوافق. تنبيه: المانع ثلاثة أقسام. مانع للدوام والابتداء كالرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنه مانع منه ابتداء ودواما. فإذا كان الرجل له أخت من الرضاعة حرم عليه نكاحها سواء ابتداء أو طرأ طارئ أو دواما. فلو أنه تزوج رضيعة، سيأتي ذكره، لو أنه تزوج رضيعة بنت سنة، هل يصح النكاح؟ نعم يصح على الصحيح وعليه الجمهور أنه ما يجوز أن يتزوج بنت صغيرة. فلو أن هذه الرضيعة أرضعتها أمه، ماذا تصير له؟ تصير له أخته، فينفتح النكاح. لو تزوج برضيعة ثم هذه الرضيعة أرضعتها أمه أو أخته، يصير أخوها من الرضاعة أو خالها من الرضاعة، فينفسخ النكاح بذلك. إذن هذا المانع من الموانع سواء كان ابتداء أو دواما، هذا يسمى مانع للدوام والابتداء. قال: فإنه مانع منه ابتداء ودواما. ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح، إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة. ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته، إذا أرضعتها أمه ماذا تصير له؟ أخته من الرضاعة. وإذا أرضعتها أخته صار خالا لها من الرضاعة. قال: فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد، فيصير مانعا من النكاح، بل يجب فسخه حالا، بل ينفسخ بنفسه، ينفسخ النكاح بنفسه بدون أن يحتاج إلى، ينفسخ النكاح بنفسه دون أن يحتاج إلى، فلا يحتاج إلى أن يقال له طلق أو اذهب إلى الحاكم ونعم واجعله يعمل لك عقد فسخ، ما يحتاج إلى. يا ما سترضع إلا وهي ما زالت طفلة. إذا تزوج بكثيرة ثم مثلا ما علم إلا بعد ما صار له أولاد، فإذا علم انفسخ النكاح مجرد علمه، ما يحتاج إلى تطبيق. وأما الأولاد فشرعيون ينسبون إلى أبيهم وأمهم ويرثون منهما على نفس الأولاد الآخرين. قال الثاني: مانعا للابتداء فقط دون الدوام، كالإحرام بالنسبة إلى النكاح. فالمحرم بالحج والعمرة ممنوع من النكاح، ممنوع من عقد النكاح، ولا يمنعه من دوام النكاح إن كان قد تزوج قبل ذلك، أو إذا كان طلق امرأته ثم أراد أن يراجعها وهو محرم، طلق امرأته قبل أن هو غير محرم ثم أحرم بالحج والعمرة، فبدا له أن يراجع امرأته، هل المراجعة ممنوع منها كالزواج؟ قالوا ليس بممنوع، لأن الإحرام مانع من الابتداء، أما الاستدامة فلا يمنعها، الاستدامة لا يمنعها. إذن الإحرام مانع للابتداء دون الدوام. قال: فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله. الثالث: مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول، ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني، من الطلاق الذي الطلاق الرجعي إذا انتهت العدة. المقصود بالطلاق الطلاق الرجعي إذا انتهت العدة، فالطلاق الرجعي إذا انتهت العدة مانع من الدوام على النكاح الأول. ولا يمنع أن يتزوجها مرة ثانية. قال: أما الصحة فهي في اللغة، إذا انتهى من المانع نكون الآن قد أخذنا العلة والسبب والشرط والمانع. بقي تنبيه على أن عدم المانع يلتبس بالشرط، عدم المانع يلتبس الشرط، فمثلا من شروط الصلاة الطهارة، ومن موانعها وجود الحيض من المرأة، فعدم الحيض هل هو شرط للصلاة لصحة الصلاة؟ عدم الحيض نعم يعتبر شرطا، فبقي كيف يفرق بين المانع والشرط؟ بعض الفقهاء قالوا عدم المانع يعتبر شرطا، عدم المانع يعتبر شرط، والصحيح هو التفصيل أن الشرط شيء والمانع شيء، ويفرق بينهما بأن الشرط إيجاد شيء، والمانع لا ليس بإيجاد شيء من ذات نفسه، لا يعتبر إيجاد شيء من ذات نفسه، قد يوجد هذا الشيء بفعل غيره، تقدير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الشرط وجودي والمانع عدمي، لا بد أن يكون معدوما، الشرط لا بد أن يكون موجودا، لأن هناك فرق بين الشرط والمانع، ولا يقال عدم المانع من الشروط، بل يفرق، يقال الشروط يلزم وجودها والموانع يلزم دفاعها، يفرق بينهما لأن الشرط إيجاد شيء والمانع أمر عدمي قد يوجد بتقدير الله سبحانه، وكل شيء بتقدير الله، لكن ليس للإنسان فيه تسبب. بقي إن كان له تسبب في هذا المانع فهو ليس مأمورا به، والشرط مأمور بإيجاده، الشرط مأمور بإيجاده، إذن مسألة الشرط أمر إيجاد، ثبوت الشيء، ثم شر، والمانع عدم. ويستفاد من هذا في مسألة الأصل لو شك في هذا الشيء، لو شك الإنسان في الشر هل وجد أم لم يوجد، فما هو الأصل؟ شك هل تطهر للصلاة أم لم يتطهر، ماذا عليه؟ يبقى على الأصل أنه ما تطهر على اليقين، وهو عدم هذا الشرط، عليه أن يتطهر. لو شك في وجود المانع، لو شك في وجود المانع يبقى على الأصل وهو صحة الصلاة، لأنه شك هل وجود المانع أم لم يوجد. إذن في الشرط إذا شك في وجوده لا بد من إيجاده، إذا شك هل أتى بالشرط أن لم يأتي لا بد من الاتيان به. المانع إذا شك هل هو موجود أم غير موجود فلا يبالي به، ويبقى على أصل العبادة على صحتها، لأن المانع مشكوك فيه، لأن لما كان الشرط أمر إيجاب لا بد من التيقن إيجابه، ولما كان المانع أمر عدمي لم يتأثر، لم تتأثر العبادة بالشك في وجوده. العبادة صحيحة إذا شككنا من وجود مانع، هل المانع موجود أو لا؟ أمر طاهر من المانع، نعم. إذا ما يغفر أصلا الشرط والمانع، الشرط إيجاد شيء ثبوتي يؤمر الإنسان بإيجاد شيء لا تصح العبادة به، والمانع عدمي يعني وجوده يسبب فقدان العبادة. فعدم المانع ألحق بعض الفقهاء بالشروط، قالوا عدم المانع زيادة عدم، قلنا والأصل الصحيح أن يبقى كل على تسميته، ذاك يسمى شرط وهذا يسمى مانع، لأنه يختلف الحكم في بعض الحالات كما ذكرنا لكم في مسألة الأصل عند الشك. الشرط إذا شككنا فيه هل وجد أم لم يوجد نبقى على أصلنا لم يوجد ونأتي به، والمانع إذا شككنا في هل هو موجود أو غير موجود نبقى على الأصل وصحة العبادة حتى نتيقن من وجود المانع. طيب أخوان نواصل القراءة، ودار التنبيه يعني بعض الأشياء قد تصعب فهمها، فنحب أن الأخوة الذين يفهمون افتحوا مراجعات للأخوة الذين ما يفهمون، يعني الذي عنده قدرة وطلب منه بعض الأخوان يراجع معه، طيب اجتمع مع 5 أو 6 أو 10 تراجع لهم يعني تعاون وتبين لهم ما أشكر عليهم. فالكتاب يحتاج إلى مذاكرة وإلى مراجعة تدارس. قال رحمه الله تعالى وأما الصحة، وأما الصحة فهي في اللغة السلامة عدم الاختلال، الآن دخل في الصحة والفساد وهي من الأحكام الوضعية، لأن الشرع علق الصحة في نعم بوجود شيء والفساد بوجود شيء، فإذا وجد هذا الشيء صحة العبادة وصحة المعاملة، وإذا انتفى هذا الشيء فسدت العبادة. والصحة والفساد مبنية، هذان الحكمان مبنيان على الأحكام المتقدمة، الأسباب والعلل والموانع والشروط، الأسباب والعلل والموانع والشروط. لذلك لا تجد عبادة إلا ولها سبب ونعم وشرط ومانع، مانع العبادة إلا ولها أو معاملة إلا لها أسباب وشروط وموانع، فإذا توفرت هذه الأمور توفر السبب والشرط وانتفى المانع صحة العبادة والمعاملة، وإذا خلا من الشرط أو السبب أو وجد مانع لم تصح العبادة والمعاملة. قال: أما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلاف، ومنه قوله: ولين يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء. ما تعبير العلماء رحمه الله في الأصول من الأصول: ما برأت به الذمة وسقط به الطلب، وكلاهما صحيح، لكن التعبير سقط بالطلب أولى من التعبير بإسقاط القضاء. سقط به الطلب أحسن من التعبير بإسقاط القضاء. لماذا؟ لأنه إذا كان ما زال في الوقت فليس ما قضى، وأنه ما زال أداء في الوقت. قال: فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. إذن الصحة في المعاملات ماذا يقال في تعريفها؟ ما ترتبت آثار وجودها. فالمقصود بالبيع تملك، والمقصود بالنكاح ماذا؟ ملك المرأة، وهكذا. قال: وأما عند المتكلمين، وهذا كان لو ترك كان أفضل، ما لا داعي لمعرفه مذهب المتكلمين، لكن سنقرأ إن شاء الله. قال: وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. قال: وإيضاحا أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. يعني عندهم قالوا يعرف الصحيح بما وافق الوجه الشرعي. قال: فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، لا بد أن يكون وافقا حقيقة، ولا يكفي أنه يظن في نفسه أنه وافق، لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. بعضهم قال لا بد من موافقة الأمر الشرعي حقيقة، ولا يكفي أن يظن في نفسه أنه قد وافق. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وهذا باطل، إذا كانت صحيحة فما الداعي لقضائها. وكذلك القول بأنه صلاة صحيحة باطل، لأنها فقدت شرطا، صلى بغير طهارة وهو يظن نفسه متطهرا، فكيف تكون صلاة صحيحة؟ قال: وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. عندنا حصلة صحيح هنا، هي صحيحة قضاؤها لا يجب قضاؤها، هكذا الصواب. وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، الذي عنده نصان نسخة الفاروق يصوب. نكمل هذا. قال وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. عامة الفقهاء على هذا، ولكن اختلفوا فيما إذا نسي وصلى على غير طهارة، صلى على غير طهارة إما جنب أو غير متوضئ ثم علم. أما إذا علم في الوقت فعامة الفقهاء على الإعادة، بقي إذا علم بعد خروج الوقت، بعد خروج وقت العبادة، فالجمهور على أنه يقضيها وإن خرج الوقت، لأن الناس وقتها حين يذكر، فمن نسي شرط الصلاة كمن نسي الصلاة. فقالوا هذا نسي الطهارة هو كمن نسي الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وما لمن مالك فيرى عدم الإعادة لأن الوقت قد خرج، وقال بعض الحنابلة يقولون قد خرج الوقت فلا إعادة، إن الصلاة كانت عن من كتاب موقوتة. والصحيح هو الإعادة وإن خرج الوقت، لحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. حتى وإن كانت أكثر من صلاة، من سواء صلاتين أو ثلاث أو أربع، يعيدها كلها على الترتيب. قال رحمه الله تعالى وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. رحمه الله قال إيضاح مراده أن قول المتكلمين أن الصحة موافقة للوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به. يعني الآن المقدمة يتعقب قول المتكلمون، المتكلمون قالوا الصحة موافقة للوجهين الشرعي منهما، فأورد عليهم في المقدمة الحج الفاسد، من فسد حجه بجماع مثلا، قال فإنه بعد فساده مأمور بإتمامه. قال فتتميمه موافق للوجه الشرعي، إتمام الحج موافق للوجه الشرعي مع أنه فاسد. أنتم تقولون أن الصحة إذا وافق الوجه الشرعي، فهو الآن يوافق الوجه الشرعي وهو الإتمام، مع أنه ليس بصحيح إنما هو فاسد. واضح رد ابن قدامة؟ يعني ابن قدامة يقول المتكلمون عرفوا الصحة لأنها موافقة بالوجهين الشرعي منهما، فورد عليهم الحج الفاسد، قال هو مأمور بإتمامه مع أنه فاسد، فهو موافق للوجه الشرعي من حيث الإتمام لأنه مأمور بالإتمام، وهو فاسد لا يصح هذا الحج. وسيتعقبه المؤلف بأنه نعم سيأتي أنه فسد لأنه خالف الوجه الشرعي السابق. قال فتتميمه موافق للوجه الشرعي ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد، يعني ما يصح ما سيطلق عليه صحيح وفاسد. قال ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح، يعني وخالف الوجه الشرعي أي بالنسبة لأنه مأمور باجتناب الجماع، فعند أن جامع خالف الوجه الشرعي، لأن الوجه الشرعي في ذلك هو اجتناب الجماع، يعني يتعقب الشنقيطي بن قدامة بأنه عند الرد على المتكلمين قولهم ذلك ليس رده وجيها، لأنه خالف الوجه الشرعي، عند أن جامع خالف الوجه الشرعي لأنه في ذلك الوقت كان منهيا عن الجماع، وكونه مأمورا بإتمامه هذه مسألة أخرى. مسألة إتمام الحج الفاسد استدل عليه الجمهور بالآية وتم الحج والعمرة لله، وأيضا فتي الصحابة رضي الله عليهم، فقد ثبت في مصنف أبي شيبة وسنن البيهقي بأسانيد صحيحة عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب وعبد الله عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو، هؤلاء الأربعة صحت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم سئلوا عمن جامع امرأته فأفتوا بفساد حجه وأمروه بإتمامه وعلى هذا عامة أهل العلم خلافا لداود الظاهري وابن حزم. ثم الشوكاني، داود الظاهري وابن حزم والشوكاني قالوا يخرج من الحج فسد حجه فلا حج له. قالوا كيف يتم حجا فاسدا، كيف يتم حجا فاسدا؟ وأما لا يتم الحج العمرة لله، قال المقصود ده أنه من ابتدى بحج وعمرة فلا ينقضهما، وليس المقصود أنه يستمر في حج أو عمرة فاسدين. وفهم الصحابة المقدم، الصحابة لا سيما مع اشتهارها بالفتوى عن عمر ولا يعلم لهم خالد أفتوا بذلك وفهموا من الآية ذلك ففهموا المقدر. ولولا فتي الصحابة لأخذنا بالقول الثاني، لكن فهم الصحابة لكتاب الله على أنه يشمل الحج الفاسد يقدم، وعلى هذا الفتوى العلامة بن باز والعثيمين وغيرهم يفتون بأنه يقبل الحجة ولا يجزئ هذا الحج. وعليه قضاء إن كان حجة الإسلام يقضي من العام المقبل. ثم الأخ يسأل هل يتمون وجوبا؟ هذا الذي يسأل الصحابة أنه يجب عليه الإسلام. قال ويجاب عن هذا لأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا وهو واضح، وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح. وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب، وفي العقود ما لم تترتب آثار فعله عليه. قال فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشتري فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما. وقد يحصل مخالفة لكنه لا يقتضيه الفساد، قد تحصل مخالفة في العبادة أو في المعاملة لكن المخالفة لا تقتضي الفساد. ولذلك تعبير المتكلمين بمجرد المخالفة يدخل فيه بعض المخالفات التي لا تجعل العبادة فاسدة أو العقد فاسد، كارتكاب بعض المحظورات التي في الصلاة أو في الصيام أو في الحج لكن لا تصل إلى حد البطلان، وكذلك في المعاملات والعقود. فمثلا قد يغش في البيع ولا يقتضي هذا فساد البيع، لأنه قد يرضى المشتري مع ويتجاوز فيما حصل من عيب. وهكذا مثلا في الصلاة قد يفعل عملا محظورا ك افتراش اليدين في السجود، ولا يقتضي ذلك فساد السجود وفساد الصلاة. قال: والفاسد والباطل مترادفان فمعناهما واحد عند الجمهور. معنى واحد سواء قيل فاسد أو باطل. قال: وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم. يعني الآن بيع الخنزير من أصله محرم، فسواء كان يعني لما كان من أصله محرم فهو عنده باطل. قال: وجعل الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين. فبيع الدرهم بالدرهم جائز، لكن لما حصل زيادة وقع في الربا هذا عنده فاسد، لأنه مشروع بأصله ومنع بوصفه. كبيع الدرهم بالدرهمين فهو مشروع بأصله، وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد، وهو الفساد عند أهل الشام. أنا ماذا قرأتها؟ ها؟ وهو الفساد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.